المبتدأ باسم الذي يعلم أسراره الخالق اللي كلنا عبدينا، قصيدة تكتب على جزل الأفكار في مدح شيخ كلنا عارفينا، من نسل ثاني من طويلين الأعمار، حمد حمد يا جعل تبطي سنينا، حمد حمد يا جعل تبطي سنينا. المبتدأ باسم الذي يعلم أسرار الخالق اللي كلنا عبدينا، من بعد مبدانا على بدع الأشعار يا هاجسي لا رح تضوى السمينا، قصيدة تكتب على جزل الأفكار في مدح شيخ كلنا عارفينا، من نسل ثاني من طويلين الأعمار، حمد حمد يا جعل تبطي سنينا، هم كذم الضيفان ومكرم الجار من دون ضيفة ما عقد حاجبنا، عند النشامة له معزة ومقدار، الصيت شايع جعل ربي يعينا، حظ تسلسل من مواكر الأحرار، الجد جاسم والعرب خابرينا، مؤسس الدولة على وقت الأخطار، يوم نولد يقوم يوخذ رهينا، وخواضح العذب أهل العز والثار وأهل الفعول الطيبة تثمينا، يردون حظ الموت شبابة النار، خصمهم يوم كاسرينا، وعلوم ابونا صار مثل ذكر الامطار، يفرح بها اللي فعلات يمينا، اختامها صلوا على سيد الابرار رسولنا اللي للهدى تابعينا، اختامها صلوا على سيد الابرار رسولنا اللي للهدى تابعينا.